أدلى نات قبلستان اللجنة المركزية للاتحاد العام الكوري للأداب والفنون في حديث يوم أمس الجمعة، وقال فيه كما يلي: في القائمة السوداء للأدباء والفنانين التي ألفها البيت الأزرق بإيعاز من باك كونهي توضع أسماء 9473 نسمة من الناس الذين وقعوا على إعلان المطالبة بإلغاء أمر تنفيذ الحكم المتعلق بسفينة سيول، أو الذين أيدوا إعلان الوضع المتعلق بفواجه سفينة سيول، أو الذين أيدوا مرشح الحزب المعارض والمرشح المستقل أثناء انتخابات رئاسة الأعمال الماضية وانتخاب عمدة مدينة سيول. أرسلت الخائنة باك كونهي وزمرتها هذه القائمة السوداء إلى وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الأعمال والأجهزة التابعة لها لوصم الأدباء والفنانين التقدميين بوصمة شخصيات خطيرة وإجراء الفحص السياسي لنشاطاتهم الإبداعية الثقافية والفنية وإرهاقهم جميعا بطريقة قطع الدعم المالي الحكمي أولا. إن المجتمع الكوري الجنوبي الحالي هو مجتمع همجي غير شرعي يحدد فيه الحكام الأناس الذين أيدوا مرشحي الأحزاب المعارضة بدلا من تأييد مرشحيهم في الانتخابات كشخصيات خطيرة، ويراقبونهم ويرهقونهم ويقمعونهم على الدوام. إن الخائنة باك كونهي التي ورثت دماء الإصلاح تثير العاصفة المسعورة من الفاشية والديكتاتورية في كوريا الجنوبية، وهي تستأنف أسلوب الحكم الشرس لأبيها كما هو عليه. أعمالها القمعية الفاحشة غير الشرعية على الأدباء والفنانين، والتي انكشفت في هذه المرة باعتبارها جزءا منها، تهدف إلى تولي السلطة طويل الأمد بعد إخماد روح أبناء كوريا الجنوبية المعادية للحكومة والمتزايدة على مر الأيام. يجب على الأدباء والفنانين الطهار الذمة في كوريا الجنوبية أن يرفعوا أعلى فأعلى ريشة العدالة دون خضوع للقمع الفاشي، وينزلوا الحكم الصارم بزمرة باك كونهي الخيانية، ويقفوا في مقدمة النضال لتبديل السلطة الشريرة.